أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا من كان يرجو لقاء والذين آمنوا والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم. الله كريم. الله. والذين آمنوا

والله يا شيخ. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. اللهم صل على حبيب النبي. الله اكبر. الله الله الله الله الله الله الله الله الله. على طول Yeah. تسوي النبي النبي يا سلام يا باش مهندس حقك ليه ولا قول أرسلنا نوحا إلى قومه فلبس فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون Thank you. Thank you. إله إلا هو. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. Thank you. ليه؟ فكلا أخذنا Yeah. يا حلاوة حمدي. وتلك الأمثال نضربها للناس. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها الله يعلم ما تصنع.